لله الذي من علينا بالإسلام ورضيه لنا دينا وكتب العزة والكرامة والنصر لمن تمسك به وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره وحاد عن نهجه. أحمده سبحانه وأشكره على سوابغ نعمه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله المصطفى المختار. اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فيا أيها المسلمون، اتقوا الله حق تقاته، واعتصموا بحبله المتين، واتبعوا صراطه المستقيم ودينه القويم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. إن حبل الله هو كتابه المبين ودينه القويم، إن الاعتصام به امتثال أوامره واجتناب نواهيه والتخلق بأخلاقه والتأدب بآدابه. إن دين الإسلام هو أقوى عامل لرفع كيان الأمم، وهو الأساس في توحيد كلمتها واتحاد أهدافها. إن هدفه السامي هو توحيد رب العالمين والتعلق به دون من سواه، وإخلاص العمل له، وجمع كلمة المسلمين على أسسه ومبادئه، والتعاون والتناصر في كل ما من شأنه إعزاز الدين وتقويمه، والدفاع عنه والذود عن كيانه بكل ما أوتينا من قوة عقلية أو فكرية أو مادية. يقول سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى. ويقول صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. إن دين الإسلام دين عالمي لا يصلح للعالم سواه، ولا تنتظم أمور العباد إلا به، ولا تتم مصالحهم إلا بتطبيقه والحكم به وتنفيذ تعاليمه. إنه خلو من التحزب الفكري والتعصب القبلي والحمية الجاهلية. إنه نظر إلى كافة الناس نظرة المساواة، فلم يؤثر جنسا على جنس آخر، ولم يجعل لأحد ميزة وفضلا إلا بالتقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. دعا إلى التعارف وتوثيق الروابط بين الناس. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. بهذا التعارف والارتباط تتقارب المصالح وتتحد الأهداف، ويحصل تبادل المنافع، ويصبح المسلمون في أنحاء الأرض قوة واحدة، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويؤمنون بالله. يرعى قويهم حق ضعيفهم، وغنيهم حق فقيرهم، وصحيحهم حق مريضهم، وبذلك ينتظم شملهم وتقوى شوكتهم وتتكامل وحدتهم وتعز بلادهم وتسود أوطانهم، ويصبح جانبهم مرهوبا وحقهم محفوظا، ويسمو كيانهم على سائر الأمم. ولكن كل هذا لا يحصل إلا بتطبيق تعاليم كتابهم وسنة نبيهم فيما بينهم في داخل أمتهم، وإنفاذ تعاليم الشريعة وتطبيق حدودها والحكم بأحكامها على القريب والبعيد. عباد الله، إن العدل والمساواة والتعاطف بين الشعوب وإيقاف الظالم عند حده والمحافظة على حق الضعيف واستتباب الأمن وحصول الاستقرار والطمأنينة لا يحصل ولا يتصور أن يحصل على وجهه مهما بلغت الأمة من الرقي والتقدم في الحضارة والمدنية أو التنظيم، ومهما سما بها اقتصادها أو مجتمعها أو أخلاقها، ما لم تطبق التعاليم السماوية التي أنزلها الحكيم الخبير، الحكيم الذي يضع الأشياء في مواضعها، الخبير بما يصلح خلقه وما يهيمن على أفكارهم ونفوسهم وما تنقاد له أفئدتهم، لأنه هو الذي خلقهم وجبل في نفوسهم الجبلة التي تسيطر عليهم ووضع لها العلاج المناسب بهذه التعاليم التي أنزلها من عنده سبحانه وتعالى. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ لا يمكن لأحد من البشر أن يعرف ما في نفوس البشرية حتى يستطيع أن يضع لها نظاما أو دستورا يلائمها ويسيطر عليها، ليس ذلك لأحد من البشر، وإنما هو لله وحده، ولا ينبئك مثل خبير. لهذا بعث الله رسوله الكريم لينقذ البشرية، ينقذها من عبادة المخلوقين إلى عبادة الله وحده والاعتراف به ربا ومعبودا، ينقذها من العبودية إلى الحرية، ومن الجور إلى العدل، ومن الشقاوة إلى السعادة. أنزل هذا القرآن العظيم الذي هو شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة، هذا القرآن الذي يهدي للتي هي أقوى، يهدي للتي هي أقوى في كل شأن من شؤون الحياة، متى التزم بتعاليمه والتزم به الحاكم والمحكوم، التزموا به عقيدة ودينا وسلوكا واحتكاما إليها في كل شيء، وتطبيق تعاليمه على كل أحد، حصل به الأمن المنشود والاستقرار المطلوب والرخاء والسعادة الأبدية. متى طبق الحد الشرعي على الجاني مهما كان، انحسرت الجنايات في المجتمع وانقمع ذو النفوس الضعيفة وأصحاب الفساد والبغي والتجبر، يقول سبحانه: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. إذا علم من يريد القتل أنه سيقتل، انكف عن القتل حفاظا على نفسه ما دام تفكيره معه. إذا علم من يريد السرقة أنه ستقطع يده إذا سرق، انكف عن السرقة حفاظا على عضوه الذي به يكتسب وبه يبطش. إذا علم من يحاول فاحشة الزنا أنه إن فعل رجم حتى يموت أو جلد، انكف عن انتهاك الحرمات وفساد الأخلاق واختلاط الأنساب. إذا علم من يريد الاستهتار بشرب الخمر أنه يجلد الحد، ابتعد عن هذا الرجس الذي إثمه أكبر من نفعه. فكم أورد الموارد الخبيثة وأوقع في الورطات المخزية والجرائم المهلكة. إن تطبيق الجزاءات الشرعية على ما فيها من قسوة في موضعها وشدة في محلها يسعد بها المجتمع كله، لأن الجاني يعلم أنها ليست من وضع البشر، وأن الذي خلقهم هو الذي حكم بها عليهم، وأنه لم يظلمهم أحد، وأن هذا من أنفسهم، وأن هذه عقوبة مقررة لكل من أقدم على هذه الجريمة. ثم قام إيمانه بربه بتأنيبه وتوبيخه، وربما كانت هذه العقوبة سببا في رجوعه إلى ربه وعنابته إليه وصلاح حاله. إن الحاكم إذا حكم بالحق المستمد من كتاب الله وسنة رسوله رضي به المحكوم عليه إذا كان مؤمنا بربه، لأن الله عز وجل يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وإن بدر منه بادرة سوء أو سخط وبخه غيره من المؤمنين وأنكروا عليه وكرهوه لعدم اقتناعه بشرع الله غيرة لله، فخاف على عرضه وخشي سقوط قيمته في المجتمع كله. أما إذا سخط على حكم من وضع البشر فلا دين يمنعه ولا مجتمع ولا عقيدة، فإنه يظهر التسخط ولا يلام على عدم الاقتناع ما دام هذا الحكم ليس من عند الله، ويحصل منه التنازع والشجار، ويقوم معه أعوان وأنصار. لذلك روي عنه صلى الله عليه وسلم في وصف الأمة الإسلامية قوله: وما لم يحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. إن تعاليم الإسلام تحافظ على الحقوق كلها سواء كانت عامة أو خاصة، مادية أو معنوية. إن الحقوق المغتصبة يردها الإسلام إلى أهلها ويؤيد أصحابها ويرتب الجزاء العظيم للدفاع عنها ويجعل الموت في سبيلها شهادة يترتب عليها دخول الجنة والارتقاء بسببها إلى منازل الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين. يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: من قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد. أما إذا كان الدفاع عن حق من حقوق الإسلام العامة فهو أولى، والشهادة فيه أرقى أنواع الشهادات، بل شجع الإسلام على ذلك وجعل ذروة سنام الإسلام الجهاد في سبيل الله. فالجهاد في سبيل الله من أفضل الأعمال ومن أعظم القربات، إذا كان لله وفي سبيل الله ردا للمعتدين على حرمات الله ومقدسات الإسلام، ودفاعا عن حقوق المسلمين، وحفاظا على شعائر الإسلام، ومناصرة للحق ودحضا للباطل. يحلو للمؤمن أن يبذل نفسه وماله وكل ما يملك في هذا السبيل طمعا فيما عند الله وتصديقا بوعده: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي سيد المرسلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله ذي العز والسلطان والفضل والإحسان، أحمده سبحانه وأشكره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، اتقوه حق التقوى، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وتمسكوا بدينكم القويم ونهج نبيكم الكريم إن دين الإسلام دعا إلى تحقيق الأخوة الإيمانية والوحدة الإسلامية وتوثيق الروابط بين المسلمين ومساندة الحق والعدل أينما كان، حتى يصبح دين الحق هو السائد في الأمة، ويصبح المسلمون في أنحاء الدنيا قوة واحدة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويرعى قويهم حق ضعيفهم وغنيهم حق فقيرهم، وبذلك ينتظم شملهم ويقوى كيانهم وتعز بلادهم، ويصبح جانبهم مرغوبا وحقهم محفوظا. ولا يتم شيء من ذلك إلا إذا تمسك المسلمون بكتاب ربهم وهدي نبيهم، وساروا على نهج سلفهم الصالح. واعلموا عباد الله أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، فقال تعالى قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد صاحب المقام المحمود والحوض المورود واللواء المعقود، وعلى آله وأصحابه أجمعين. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الستة الباقين من العشرة المفضلين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك المؤمنين، واحمي حوزة الدين. اللهم احفظ أئمتنا وولاة أمورنا، ووفقهم لهداك، واجعل عملهم في رضاك. اللهم احفظ إمام المسلمين، وأيده بتأييدك، وأعزه بدينك، ووفقه لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك، المضطهدين في دينهم في سائر الأوطان. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم قو عزائمهم، واجمع كلمتهم على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، واحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل جبار عنيد، ومن كل معتد مريب، وكل ملحد وطاغوت. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم، ونعوذ بك من شرورهم. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم شتت شملهم، وفرق كلمتهم، واجعل بأسهم بينهم يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا استووا. الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين،